الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا في اللقاء الأول عن جبر الخواطر، في المقابل فيه كسر الخواطر، ناس متخصصة في كسر الخواطر، ناس متخصصة في إدخال الحزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل من الصحابي عن أحب الأعمال إلى الله، قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دين، أو تسد جوعته، ما توحد الله، أو تسد جوعته. وأذكر وأنا في جدة لما التقيت بشيخي الشعراوي رحمه الله تعالى، وكان يحدثنا في أحد الفنادق في البحر الأحمر أو في فندق البحر الأحمر بجدة، قال عن أحد أطباء الأمراض البطن هنا، يقول وهو طبيبه الخاص ويعرفه، يقول: طبيبي فلان ترموافي، هذا الطبيب التقى في الحج بامرأة فقالت له المرأة: أنت الدكتور فلان؟ قال: نعم. أنت صاحب قصة جبر الخواطر اللي اتكلم عنها الشيخ شعراوي؟ والشيخ شعراوي الله يرحمه لما اتكلم عن قصة هذا الطبيب، كان هذا الطبيب له جار، والجار حماته في المستشفى، فقال له: بصفتك يعني أستاذ أمراض بطنة وجاري، ابقى عدي على حماة، تجبر بخاطر كده وخاطرها وعدي شوفها أخبارها إيه. بيقول: وأنا كنت في يوم أجازة يوم الجمعة وشاري احتياجات البيت ومروح 6 أكتوبر للبيت، تذكرت وصية الجار، رجعت من على الطريق ورحت المستشفى وزرت حماته، وأنا في المستشفى شعرت بألم، ما توحد الله. وهو طبيب نادى على زملائه: أدركوني بالدواء كذا، ووصف لهم الوصفة بتاعته، جابوا له الدواء وتبين أنه قد أصيب بجلطة في الشريان التاجي، لو استمرت 5 دقائق وهو في الطريق قبل أن يرجع لمات فورا. ما جبر الله الشريان التاجي لقلب الطبيب إلا لأنه جبر خاطر جاره، ما توحد الله. وأذاعها وأذاع الشيخ شعراوي القصة، فالست التقت به في الحج بتقول له: انت فلان اللي قلت قصة جبر الخاطر بتاع جارك؟ قال لها: نعم. قالت له: انا هحكي لك قصة بعد ما توحد الله. لها قولي. قالت له: انا فلانة ثرية عندي ابن جايبين له شغالة فلبينية في البيت عنده، شغالة تعبت اتصل بي: يا ماما الشغالة تعبانة. خدت الشغالة كشفت على لقيت عندها ورم في الصدر، لما رحت مركز الأورام قالوا لي تحتاج لجراحة عاجلة وكذا وكذا، وصفوا لي الإجراءات وتتكلف مبلغ ضخم. فقلت لابني، قال: لا، لو كانت عيانة نروحها بلدها. فحزنت وحجزت لها دون علمه ودفعت كل التكاليف من جيبي. الأم اللي بتحكي بعد ما توحد الله. بتقولوا بعدين لما اتحدد معاد العملية في مركز طبي، والمركز الطبي مركز خاص ومشهور، واتحدد الساعة 11 يوم كذا، اتصلت الساعة 10 وانا في المستشفى بابني اقول له: ابعت لي الخدامة، عايز اديلها حاجة لك ومش عايز اقول له على العملية. فقال: هي بتحمل عيال، فكك مني يا امي واقفل التليفون، انا مش فاضي، ما توحد الله. كلام اللي بنسمعه فكك والكلام. تقول المرأة: فبكيت وذهبت للإدارة، فقالت لي الممرضة: يا حجة، المركز الطبي ما بيرجعش الفلوس لأنك حجزت وقت وكذا، المهم النظام عندنا ما بنرجعش، خش اكشفي انت. قالت لها: أنا ما عنديش حاجة. قالت لها: كل الستات ما عندهاش حاجة، خش اكشفي. تقول الساعة 11 دخلت مكان الخادمة، وكانت المفاجأة أن بي بداية ورم خبيث في الثدي، فأجريت الجراحة من شهر ونص، وأنا الآن معك في الحج يا دكتور. من جبر خاطرها بعد جبر خاطر الخادمة؟ الله. من سعى بين الناس في جبر الخواطر أدركته عناية الله في جوف المخاطر. فيه ناس متخصصة تكسر بخطرك، فيه ناس كده، فيه ناس كده. تغيروا، عبادة جبر الخواطر توجب الجنة، توجب الجنة. اللي عايز يخش الجنة يتعلم ازاي يجبر بخواطر الناس ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة، ولو انه يتدخل في الموضوع بس لحله. لان الرسول قال صل عليه في الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث حسن: من سعى في حاجة أخيه قضيت أم لم تقضى كان خيرا له من اعتكافه في مسجدي هذا 10 سنين. ما توحد الله، وفي رواية سنة، وفي رواية شهرا. تعتكف في مسجد النبي 10 سنين ولا سنة ولا شهر تجبر بخاطر حد أفضل؟ نعم. لذلك هختم، لما سيدنا علي كان معتكف بعد في السنة اللي مات فيها النبي صلى عليه، رسول مات في ربيع أول 12 ربيع أول، لما جه شهر ربيع أو شهر 3، لما جه شهر 9 أو شهر رمضان سيدنا علي اعتكف. فقال له واحد، قال له أنا عارف أنك معتكف لكن علي ديون لواحد ومعاد السداد النهاردة وأنا ما معيش، تعالى واسطة لحل الموضوع وعارف أنك معتكف. فقال علي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سعى في حاجة أخي وقال الحديث. وخرج للرجل صاحب الدين: يا فلان. قال: نعم. من؟ قال: علي. قال: ألست معتكفا في مسجد النبي؟ قال: بلى، ولكني خرجت لأخيك هذا الذي بجواري، لك عنده دين حل ميعاده اليوم وليس معه، أستسمحك، أستأذنك تنظره، تمهله شهر ولا اثنين ولا ثلاثة لما يفرج ربنا كربه. قال له: هو ده اللي أخرجك من المسجد؟ قال له: نعم. والله ما أخرجك غير هذا؟ قال: نعم بلى. قال: أشهد الله أني قد عفوت عن دينه وله في ذمتي مثله هدية لأجلك. ما توحد الله، جبر الخواطر يا ريتنا نتعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واسألوا الله أن يرحم الميت وأن يلحقنا به على حوض رسول الله. وأقم الصلاة.